وفي رمضان يظهر ابتلاء الأقوياء ويتميز المؤمنون الأقوياء عن غيرهم، فيبين الأقوياء في إيمانهم وأبدانهم من أولئك الضعفاء في إيمانهم وأبدانهم. وكم رأينا شيخا هلما فانيا يقدر على القيام الطويل في رمضان، وترى شبابا يسودون عن نصب أقدامهم في رمضان بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك الشيخ الهلم الفاني قوي إيمانه، فقدر على حمل بدنه وانتصب بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وأما ذلك الشاب المغرور بقوة بدنه سرعان ما انهارت قواه، ولم يقدر على أن يقف بين يدي الله لأنه لم تكن له قوة إيمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.